50 languages. 36. 36. المواصلات العامة القريبة. Els transports públics. أين موقف الباص الحافلة؟ On és la parada de l'autobús? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Quin autobús va al centre de la ciutat? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Quina línia he de prendre? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Hauré de canviar d'autobús? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ On he de canviar? بكم تذكرة السفر؟ Quant costa un bitllet? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Quantes parades hi ha fins al centre? ينبغي أن تنزل هنا. Heu de baixar aquí. ينبغي أن تنزل من الخلف. Heu de baixar per darrere. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. El pròxim metro arriba d'aquí 5 minuts. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. El pròxim tramvia arriba d'aquí 10 minuts. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. El pròxim autobús arriba d'aquí 15 minuts. متى يسافر آخر مترو؟ Quan passa el darrer tren? متى يسافر آخر ترام؟ Quan passa el darrer tramvia? متى يسافر آخر باص؟ Quan passa el darrer autobús? هل معك تذكرة سفر؟ Que té bitllet? لا، لا يوجد معي. Bitllet? No, no en tinc. إذن عليك أن تدفع غرامة. Llavors vostè ha de pagar una multa.